بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى آله. قلنا انحصر الكلام في ذكر التعريفين المهمين، التي الأول ذكره الشيخ في الرسائل، والثاني ذكره صاحب الكفاية. وكل منهما أراد في التعريف أن يبين ضابطة التعارض حتى لا يدخل فيه من ليس متعارض على في حقيقته، لكن المسلك الأول اختلف عن المسلك الثاني. طبعا أنا أفضل دائما تراجعون الكفاية والرسائل، لأن مصب البحوث أغلبها عليهم، إضافة إلى تقديرات السيد الخوئي قدس الله نفسه، يعني ويا الدرس حتى الصورة تتوضح. الآن نرجع إلى التعريفين. ستكون هناك مناقشة مستفيضة مع هذين التعريفين. التعريف الأول نعيده حتى نبدأ المناقشة. قال: وغلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار المدلول، باعتبار مدلولهما. ولذا ذكروا هذا، ولذا يعني تفريع على التعريف، أن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، تجي هاي القيود. المهم كلامنا الآن في التنافي، فذكروا تنافي المدلولين. عندهم حالة من الإصطلاح التعارض، ما يقولون تعارض المدلولين رأسا، يقولون تعارض الدليل. التنافي يذكرون للمدلول. فحقيقة التعارض هو تنافي المدلول. هسه يعرض على الدليل، احنا عندنا اما واسطة في العروض او واسطة في الثبوت او واسطة في الاثبات. تقدم هناك في المباحث العقلية ان الواسطة في الاثبات يعني في مقام الدلالة العلم، هذا كلام مو يمه. كلامنا الان اما واسطة يكون في الثبوت او يكون واسطة في العروض، بالتقريب سيأتي، بس مجرد نتذكر شنو الواسطة في الثبوت. اذا اقول الماء حار، وحقيقة الآن الماء حار، لكن هذا الماء عرضت له الحرارة بواسطة النار، لكن من الذي يوصف حقيقة بالحرارة؟ الماء. الماء حار لكن عرضت له الحرارة بواسطة النار، فالنار واسطة في الثبوت. وإذا قلنا المثال المشهور اللي ناقشوا به لكن البقي على ما هو، أن حركة السفينة، فلان انتقل من هذه الضفة إلى هذه الضفة، لكن فلان لم يمشي، لم يتحرك، وإنما باقي جالس، والسفينة هي التي تحركت. فأقول فلان انتقل من هنا إلى هنا، حقيقة هو لم يعني يمشي أو تحرك، عبر فلان تحرك من هنا إلى هنا، حقيقة ولم يتحرك، وإنما السفينة تحركت. فعندما تنسب الحركة له، صار عندي أشبه بالمجاز بالإسناد، بخلاف الأول. الماء حار حقيقة مو مجاز في الإسناد، حقيقة في الإسناد الماء حار، من أضع عيدي على الماء الماء حار. الثاني بالنسبة للحركة يصير مجاز في الإسناد، هو لم يتحرك، وإنما السفينة هي التي تحركت. هذا فقط يبقى بذهننا حتى من نجي إلى التنافي والتعارض، ممكن له علاقة بما ندعي. الشيخ ماذا قال؟ قال في مورد التنافي، قالوا التعارض هو تنافي المدلولين، إما على وجه التناقض أو على وجه التضاد. هذا أولا، هذا كلام الشيخ، فركز على عبارة المدلول. جاء صاحب الكفاية، قلنا في الأمس، قال التعارض هو تنافي الدليلين. مو تنافي المدلولين، قال لا، التعارض هو تنافي الدليلين، فإذا استعمل التنافي للدليل، مع أن غالبا هم يستعملون التنافي للمدلول. ولذلك بعض من ناقش التعريفين رجع التعريفين بمؤونة زائدة إلى شيء واحد، ليس الكلام فيه، لكن هناك من ناقش التعريفين ورجحهم إلى معنى واحد. إذا تلاحظون بعض شراح الكفاية اللي تعرضوا أيضا إلى تعريف الشيخ، شوفون هاي المسألة، هسه نقتنع أو ما نقتنع، لكن محاولة موجودة. فصاحب الكفاية قال التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد. هذا القيد ضافه هو إما حقيقة أو عرضا. كيف يحصل العرض هذا؟ بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعه أصلا. يجينا إن شاء الله مناقشة هذا ذيل التعريف. هسه نجي الآن ما هو الفارق ما بين هذا وهذا. قال ويلاحظ أن تعريف المحقق الخراساني يختلف عن تعريف الشيخ من جهتين. الجهة الأولى أن الشيخ عبر عن التعارض بالتنافي بين مدلولي الدليلين، في حين أن الشيخ الخراساني عبر عنه بالتنافي بين الدليلين. هذا ينكتب عندنا في ورقة خاصة في دفتر خاص، الفوارق نحتاجها، يعني ملخص ما نقول أشبه بالفتاوى الأصولية، ماكو تفيدنا يعني. إذا عندكم مجال أروح إلى الشيخ في الرسائل ماذا قال، في الكفاية ماذا قال، لما دار الحديث هو حول هذين العلمين. إذن عندنا الآن الإشكال الأول أو الفارق الأول، هنا عبر بالدليل الخراساني والشيخ عبر بالمدلول. اثنين، الجهة الثانية أن الخراساني وسع في موضوع التنافي إلى ما يشمل التنافي العرضي، حتى اشتهر بين طلابه والمتأخرين يذكرون هذا القيد، بينما الشيخ لم يذكر هذا القيد في التعريف. قد نوه عنه الشيخ، قد نوه عنه لكن لم يذكره في التعريف. كلمة حقيقة أو عرضا مو تقريبا يقارب الشيخ الأنصاري باعتبار التضاد، التضاد والتناقض. هو هم الشيخ الخراساني قال حقيقة أو عرضا، أي يعني أقول مقاربة تعريف الشيخ عندما قال أولا وبالذات بالمذكور وثانيا بالعرض شنو بالهذا. لا أسا الشيخ ما ذكر أو قال تنافي، أقول هاي كلمة حقيقة أو عرضا مقاربة للشيخ الأنصاري. لا الشيخ الأنصاري ما ذكر العرض. لا هي وين ذكرها؟ موجودة عندكم عرضا؟ لا حقيقة. إيه قصدي مقارب للشيخ الأنصاري. الحقيقة يعني قضية تكوينية ما لها علاقة بالعلم الإجمالي. العرض له علاقة بالعلم الإجمالي. الآن صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أكو تنافي بينهما بحسب الحقيقة؟ لا، بالمصطلح الحقيقة اللي يستخدمه الشيخ الأنصاري. وين استخدم شيخنا؟ وين استخدم حقيقة الشيخ الأنصاري؟ هو مقام سيدنا، هو مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة. لا أخذ شبيه حقيقة أو عرضا؟ عرضا. أقول مقارب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري مقارب وبالذات وثانيا بالعرض. وين ذكر أولا وبالذات ثانيا بالعرض؟ خلي نكمل شيخنا الدرس حتى بعد الدرس إذا عدكم ملاحظة حتى وقت الجماعة يعني. فإذن عدنا النقطة الأولى هي هذه، وهو هناك تنافي بالمدلولين وهناك تنافي بالدليلين. نقطة ثانية أن الشيخ صاحب الكفاية وسع التعريف ودخل التعريف التناقض العرضي به، والمقصود هو العلم الإجمالي، وستأتي أيضا هذه المناقشة بعيد ذلك. طبعا الشيخ الأعظم ذكر هذا الموضوع ليس في التعريف، باعتبار يرى أن التعريف ما يشمل العرض، لأن التنافي مدلول. الشيخ يرى أن هذا تنافي دليل الشيخ الخراساني، فدخل هذه. سيجينا إن شاء الله تعالى هذا القيد ممكن نستغني عنه أو ما يمكن نستغني عنه. إلى هنا انتهينا. السيد الخوئي قدس الله نفسه أيضا عرف بتعريف، قال التعارض هو تنافي مدلول دليلين. مدلول دليل، فهو أشبه بتعريف الشيخ، مو تنافي الدليل، قال تنافي مدلول دليلين، أيضا حول التنافي إلى المدلول. أتكلم شيء؟ عفوا سيد، اكو فرق رئيسي سيدي مقرر ما ذكر بعض الاعلام المحققين، وهو ان تعريف الخراسان رضوان الله عليه لاحظ اخراج مواد الجمع العرفي. هو كلام شيخنا سيدنا امس قلنا، بس اسمحوا لي، احنا امس قلنا ان هناك، بس تركز ويانا حتى الاشكالات لا تاخذ وقت الدرس. احنا قلنا ان كلا العلمين عندهم مشكله، ان الجمع العرفي الان والحكومه والورود داخلات في التعارض او مو داخلات في التعارض. الشيخ الخراساني اراد ان يخرجهم، الشيخ الاعظم هم خرجهم، بس خرجهم بطريقه ثانيه، قال لابد في التعارض من وحده الموضوع. فمن اجينا الى وحده الموضوع خرجنا هذه الاشياء، يعني هو تابع تعريفه بقيود زائده، لاني راح يجن كل الكلام سيأتينا ان شاء الله تعالى. احنا فقط الان عندنا فد مائز، مناقشه دقيقه راح اصير، عندنا مائز الان معهم، هذا عبر مدلول وهذا عبر دليل، لماذا هذا التغاير في التعريف؟ هل هناك نكته؟ سيد قلتم ان هذا التخريج فيه كلام، قلتم ان الشيخ يقول انه تنافي مدلولين، والخراسان يقول تنافي دليلين، بينما مذكور عند الشيخ الخراساني يقول تعارض خصم تنافي. هذا مو بالتعريف شيخنا ذكر، راجعوا كفايه عندكم حطوها الان، عبر عن المقصد الثامن، ما عبر عن خاتمه، شوفوا ماذا عرف التعارض. لا تروحون الى اشياء خارج الان، اكو بعض المطالب راح يجي، اريد مناقشه اذا عندكم فيما افاد الان كلامنا، ثم احنا بعدنا ما بدينا حتى ندخل بالمناقشه، يعني رفقا بوقت الدرس شويه من رصدكم، اذا عندكم شيء خلوا ورا الدرس بعض الاخوه. اذا عندنا الان نقطتان مهمتان امتاز بهما تعريف كل من العالمين عن الاخر. ما هي وظيفتنا الان؟ قال: وبما ان بحوث العلماء عاده تدور حول هذين التعريفين، المتاخرين عموما اتعرضوا لهذين بالنقض والايراد، ثم اختار من ناقض ومن ناقش اختار تعريفا خاصا به. لذلك ينبغي علينا توضيح هاتين الجهتين اللتين تمثلان جهتي الاختلاف بينهما اللي ذكرناها، جهة التعريف التنافي المدلول والدليل، وجهة إضافة التنافي أو التعارض العرضي. ولأجل توضيح الجهة الأولى لا بد من ذكر مقدمة، هي أن للتنافي بين، أرجو أن تدققون وياي الآن، ركزوا ماذا نريد، لأن هذا المطلب مهم مستقبلا راح تلتني عليه بعض الأمور. قال: التنافي بين الدليلين عبارة، التنافي بين الدليلين له مرحلتان. نجي الآن للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى وهو عبارة عن التنافي بين المدلول، التفتوا للدقة للكلام، احنا عندنا التنافي بين الدليلين، كيف يحصل التنافي بين الدليل؟ تارة يحصل مباشرة وتارة لا يحصل مباشرة، وإنما يحصل بين المدلول، ويسري التنافي إلى الدليل، إما على نحو الواسطة في الثبوت كما قلنا، أو على نحو الواسطة في العروض. الآن راح نتكلم عن الواسطة في العروض. المدلول معنى المدلول يعني الحكم اللي يريد الآن. لاحظ، كما لو دل أحدهما مدلولا نحكي على الوجوب، ودل الآخر على عدم الوجوب نقيض، أو دل الآخر على الحرمة يكون ضد. وهذا التنافي لاحظوا ينسب أولا وبالذات إلى المدلول، يعني الحكمان متنافيان، إما التنافي بالتناقض أو التنافي بالتضاد، لأن الوجوب ينافي الحرمة شنو؟ ضدا. الوجوب ينافي عدم الوجوب نقيضا. فإذا المدلول يقع فيه التنافي. مدلول هذا الدليل ما هو؟ الوجوب. مدلول هذا الدليل الحرمة. هل يمكن أن نجمع بين الحرمة والوجوب؟ كلا. فإذا هما متنافيان. قال: وهذا التنافي ينسب أولا وبالذات إلى المدلول، فالمدلول حقيقة هو المنافي للمدلول الآخر. لاحظ. إذن الدليل يمكن أن نقول عنه هذا الدليل متنافي؟ يقول نعم، لكن عن طريق الواسطة، وينسب ثانيا وبالعراض إلى نفس الدليل من باب الواسطة في العروض والمجاز في الإسناد. فهو شبيه ماذا؟ حركة راكب السفينة. الحركة حقيقة إلى السفينة أولا وبالذات، السفينة تحركت ثم ينسب إلى الراكب ثانيا وبالعرض، باعتبار هو داخل في سفينة والسفينة هي التي حركته. إذن هو أيضا متحرك، لكن لو قلنا التفتوا لي أن الحركة عبارة عن الحصول الثاني في المكان الثاني، لو قلنا هذا يكون حقيقة متحرك هو. ولو قلنا أن الحركة لا، ليس المراد ذلك، أن الشخص يتحرك بخطوات، خطوة الأولى الثانية الثالثة أربعة، واقعا هو لم يتحرك لكن نسبت الحركة له على نحو ما نسب إلى السفينة، فالسفينة متحركة حقيقة. فإذا نأتي بجملتين هكذا نقول: السفينة تحركت وكان زيد فيها، نقول زيد تحرك. ما الفرق بين الجملتين؟ الفرق أن الجملة الأولى السفينة تحركت حقيقة في الإسناد، والثاني إذا قلنا زيد تحرك كن مجاز في الإسناد، لأن واقعا هو لم يتحرك وإنما السفينة. لكن ما نقول كذب عندما نقول زيد تحرك، لا نقول كذب، نقول صحيح، جملة صحيحة، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، لكن هذه الحركة كانت حركة مجاز في الإسناد وحقيقة لم يتحرك، عرضت عليه الحركة. العرف عندما نتكلم لا يقولون هذا الكلام غير صحيح. إذن كلام هنا في التنافي، هذا مهم في التنافي. الآن كلامنا الدليل، كلامنا في التعريف، أن هذا الدليل له جهتان، التنافي له جهتان. يعني سيدنا يكون من باب وصف الشيء بحال متعلقه، بحال متعلقه نسميه شيء تنزلن هسه، هو مجاز في الإسناد يكون أوفر. قال: باعتبار أن الدليل، وجه المجاز في الإسناد، باعتبار أن الدليل حاكٍ عن المدلول ودال عليه، وبما أن المدلولين متنافيان إما قلنا بالتناقض أو بالتعارض، فيسند وصف التنافي هذا للدليلين أنفسهما بهذا اللحاظ. فلا مانع من تسمية الدليل متنافي أو متعارض وإن كان التنافي حقيقة إلى من؟ إلى المدلول. ونعني بالدليل، ماذا تعني بالدليل هنا؟ يقول: أعني بالدليل هنا هو مطلق الكاشف النوعي، أمارة ظهور مطلق الكاشف، وإن سواء كان حجة بالفعل أم لا. يعني حتى إذا لم يكن حجة بالفعل، لماذا لا يكون حجة بالفعل؟ لوجود التناقض. لماذا لا يكون حجة بالفعل؟ شنو معنى حجة بالفعل؟ يعني لابد أن أعمل، الآن هذا الدليل حجة علي، معنى حجة شنو؟ غير المنجزية والمعذرة اللي ستأتي من الكفاية، لا، معنى الحجة الآن فهم منها العرفي، يعني لابد أن شنو؟ أن أفعل، الآن لا أستطيع أن أفعل، لا أستطيع أن أسجل. لماذا؟ لوجود التعارض. فهو حجة لو خلا من التعارض. فيقول: نريد من الدليل سواء كان حجة فعلا أو لم يكن حجة بالفعل، هذا اللي يريده، لأن هذا مهم بالنسبة إلى الأدلة، حتى لا يكون التعارض بين حجة ولا حجة. هذا واضح؟ افترض أنه عندنا احنا علم بالتعارض سابقا، حتى لا يكون عندنا علاقة بين الحجة واللا حجة، احنا التعارض بين حجتين مو بين حجة ولا حجة. فنريد من الدليل هنا، نريد منا الحجة الظهور النوعي، الحجة النوعية، وإن لم يكن الآن بالفعل هو حجة علي لوجود التعارض والتنافي. هذا واحد. هذا بناء سيدنا على أن الأمارات تتكفل الأحكام الشرعية الظاهرية وليس الحجية والحجية والمنجزية. لا، الحجية سيأتي إن شاء الله، الحجية والمنجزية. الواقع هذا ليس المدلول المطابق للأمارة، حتى صاحب الكفاية عندما ذكر إلى ذلك أنه قال الحجية المنجزية والمعذرية باعتبار أن الأمارة ليس فيها أي حكم، وإنما فقط هو التنجيز والتعذير. فمن أجاب عن صاحب الكفاية أن هذا ليس المدلول المطابق للأمارة، وإنما هذا أثر من آثار الأمارة، المنجزية والمعذرية مو الأمارة، هذا أثر من آثار الأمارة. على كل حال، هذا بالنسبة إلى الشق الأول، ولا بد الحفظ لأن هذا مهم. إذن المدلول هو المتنافي أولا وبالذات، ويعرض هذا التنافي إلى الدليل كواسطة في العرض. هاي المرحلة الأولى. ما يلزم أن تكون هذا الإسناد محصور في الدلالة المطابقية فقط، والحال أن التنافي بين المدلولين وينسب إلى الدليل قد يكون على دلالة إلزامية ودلالة عقلية ودلالة تضمنية. إيه هذا جماعة شراح الكفاية تفضلت به التزموا بهذا الالتزام بعضهم. هو سيجينا منه يرى أن العلم الإجمالي هذا القيد قد يكون بمناقشة يعني إلى داخل إلى داعي اللي ذكره هو. خلينا نشوف وين نوصل. احتفظوا بهذا الإشكال الآن. قال نجي الآن إلى المرحلة الثانية. هاي المرحلة الثانية أيضا يعني نلتفت لها. قال المرحلة الثانية هو ليس التنافي في المدلول، وإنما التنافي في الحجية. وماذا نعني بذلك؟ ونعني بالحجية يعني بالتنافي أن دليل الحجية إما أن يشمل الدليلين المتعارضين. ما هو دليل الحجية؟ مثلا صدق العادل صدق العادل بناء على أن خبر الواحد يعني قام الدليل على اعتباره. هاي مسالك خبر الواحد أيضا كود الضل بالذهن، أن ما هو الدليل على اعتبار خبر الأحد؟ البعض يرى أن الدليل عليه دليل شرعي، قام الدليل على اعتبار الحجية من قبيل صدق العادل مثلا. فمن يجي إن هذا دليل الحجية، هل يشمل الخبرين المتعارضين أيضا أو لا يشمل الخبرين المتعارضين؟ يعني من يقول صدق العادل وجاء هذا الخبر أصدقه وهذا الخبر أصدقه، شلون أعمل بيناتهم؟ أو لا، صدق العادل لا يشمل الخبرين المتعارضين، وإنما يشمل الخبرين إما الخبر لوحده أو الخبرين على نحو الطولية. أما إذا كان على نحو العرضية فهذا ما يشمل، وهذا مر علينا في الرسائل كثير على أنه لا مجال لعدم العمل بأحدهما. إشكال كان لماذا؟ لأن هذا ينافي دليل الحجية. كان الجواب أن دليل الحجية يعمل به في مورد الإمكان، وبما أن التناقض والتضاد هو عبارة عن تعجيز عقلي أو تعجيز شرعي فلا يمكن العمل بدليل الحجية على كلا الخبرين. الآن نجي إلى دليل الحجية اللي هو صدق العادل. هذا حدود، ما هي حدود دليل الحجية؟ قال أن دليل الحجية إما أن يشمل الدليلين المتعارضين في عرض واحد، أو يشملهما على نحو الطولية أصل الدليل. فإن كان على في عرض واحد يعني كما هذا الآن حجة، هذا الآن حجة، ثبت التنافي بينهما لا محالة. لماذا؟ إذ لا يمكن اتصافهما معا بالحجية لاستحالة العمل إما على نحو التناقض أو على نحو التضاد. ما يمكن الآن هما حجة، معنى الآن حجة كنت أعمل بهما معا، أنا ما أقدر أعمل بهما معا، فأحدهما حجة علي فعلية. لا، في مقام مو التزاحم، في مقام الجعل. دليل الحجة. لا لا يعني مو العمل بهما. لا مو العمل بهما ما يمكن ليس التزعم. فحجية كل منهما تتنافى مع حجية الآخر لاحظ بعد تنافي مدلوليهما. مدلول الوجوب والحرمة، الوجوب وعدم الوجوب، يو تناقض يو تضاد. وإحنا قلنا سابقا التنافي يكون علما للمدلول. وإن فرض شمول دليل الحجية لهما على نحو الطولية هذا لا مانع منه. مثل إيش؟ بمعنى أن يكون أحدهما حجة لولا وجود الآخر. إذا كان هذا الغرض فلا مانع من شمول الحجية لهما، فلا يتحقق التنافي بينهما في مرحلة الحجية. هذا المبحث مهم سيأتي آثاره. وإن فرض تحقق التنافي، يا تنافي المدلول وين؟ في المرحلة الأولى. احنا مو قلنا مرحلتين؟ المرحلة الأولى التفت فيها تنافي، هنا راح نختلف، الحال راح تختلف. مرحلة الحجية ما بها تنافي، مرحلة المدلول بها تنافي، راح نذكر القضية شوي تأمل. وإن فرض تحقق التنافي بينهما في المرحلة الأولى، ارجع سطر ايش قال؟ فلا يتحقق التنافي بينهما في مرحلة الحجية. وإن فرض تحقق التنافي بينهما في المرحلة الأولى مدلول. نعطي إلى مثال، يقول تعالوا الآن إلى استثبتنا إحنا دليل الحجية، التفتوا لي، لا يشمل دليل الحجية لا يشمل الدليلين المتعارضين. متى؟ إذا كان بينهما على نحو العرضية، يعني زرارة يقول افعل، معاوية بن عمار يقول لا تفعل، هذا حجة وهذا حجة، هذا دليل حجية. مدلول ماذا يقول المدلول؟ المدلول يقول هذا واجب وهذا حرام مثلا، فتنافي بالمدلولين في آن واحد سرى التنافي علما إلى الدليلين. الآن لا يمكن أمتثل كلا الدليلين معا، لأن هذا يلزم مني امتثال التناقض أو التضاد. فإذا لا يمكن دليل الحجية يشمل كلا الخبرين إذا كان في عرض واحد، هذا مفروغ منه. سؤال، إذا كان في طول لا مانع. التفت المدلول بعد بي تناقض، هسه نجي المدلول بعد بي مشكلة، لكن الكلام على دليل الحجية. دليل الحجية إذا كان على نحو الطولية قال لا مانع من ذلك. شنو معنى الطولية؟ شنو معنى الطولية؟ معنى الطولية أن هذا الدليل حجة لولا الآخر، فحجية دائما تعليقية، لولا معنى لولا تعليقي، فهذا حجة لولا الآخر، فالحجة طولية. خلنا نجي ماذا قال؟ قال هنا دليل الحجية لا مانع من شمول للطرفين مع أن المدلولين فيها تنافي. شلون يصير؟ قال نجي الآن إلى هذا المثال، احنا نريد نخرج، عندي عام وعندي خاص. خلنا نجي إلى العام. العام يقول اكرم الفقراء، العام يقول اكرم الفقراء، فيجب علي أن معناه شنو مدلولة؟ مدلولة يجب مدلولة يجب حكم يجب إكرام جميع الفقراء. اكتبت هذا المدلول، أي فقير جميع الفقراء يجب أن تكرمه. إجاني بعد ذلك هذا الدليل، قال لا تكرم فساق الفقراء. مو لا تكرم الفساق، لا هذا يصير عموم مخصوص من وجه، لا تكرم فساق الفقراء. اجينا ما هو مدلول لا تكرم فساق الفقراء؟ يعني يحرم اكرام الفاسقين من الفقراء. المدلول الاول، المدلول الاول ماذا كان؟ كان يجب إكرام جميع الفقراء فساقا وعدولا مقتضى الجميع. هذا ماذا يقول؟ يقول لا تكرم، يحرم إكرام فساق الفقراء، المدلولان بينهما تنافي. هذا يقول اكرم، يجب إكرام الجميع يعني حتى الفاسق، فيصير العام معناته اكرم يجب إكرام الفاسق، الخاص ما معناه يحرم إكرام الفاسق. فالمدلولان بينهما تنافي، المدلولان. نرتقي الآن مو إلى المدلول، نرتقي الآن إلى الدليل، إلى الحجية. هل بهما تنافي؟ يقول لا، ليس فيهما تنافي. لماذا؟ يقول لأن حجية العام، التفت، حجية العام وهو إكرام جميع الفقراء حجية طولية، يعني معلقة على عدم مجيء الخاص، فإذا جاء الخاص هذا العام لا يكون حجة لجميع الأفراد. فالحجية ليس فيها تنافي، لأن جعل الحجية من الأول معلق، يقول هذا العام يكون حجة إذا لم يأته خاص، فإذا جاء الخاص فلا يكون حجة بجميع الأفراد. إذن العام، أرجو أن نلتفت لأن هذا مبحث هواية مهم يجينا حتى في انقلاب النسبة. العام الآن، الآن العام حجة مع مجيء الخاص في من؟ في الأفراد التي لا يشملها الخاص، لأن حجة طولية، والخاص حجة في أفراده. ففي مقام الدليل، مقام الدليل العام حجة والخاص حجة، مع أن مدلوليهما لو بقى مع العام أكو تنافي بينهما. أيوين هو حجية، عبر عنها حجية إحنا فعليا. فإذا هذا لاحظ هناك صار فارق عندنا بين التنافي في المدلول والتنافي في الدليل. إذا كانت طولية أكو تنافي بالحجية، يقول لا ما أكو تنافي بالحجية. المدلول يقول المدلول بيه تنافي، لا زال تنافي موجود. نعم العرف يرى أن هذا التنافي يمكن أن يرتفع، فراح نخرج هذه الصورة عن التعارض الحقيقي. فالآن إحنا في مقام فهمنا للأشياء، هل المراد الأول أو المراد الثاني؟ هذه قصة، هاي عندنا كلام بالظهور وعندنا كلام بالحجية، قد يعني يتأخر علينا يجينا. نرجع للعبارة. قال وأم وإن فرض شمول دليل الحجية لهما على نحو الطولية، بمعنى أن يكون أحدهما حجة لولا وجود الآخر، فلا يتحقق التنافي بينهما في مرحلة الحجة. لماذا؟ لأن الأمرين الطولين لا مانع منهما، وإن فرض تحقق التنافي بينهما في المرحلة الأولى اللي هو شنو مرحلة المدلول، كما هو الملاحظ في العام والخاص. نجي العام والخاص، إذ لا ريب في وجود التنافي بين مدلوليهما. وين؟ في مورد الخاص. ليش تنافي؟ شو هو العام شو يقول؟ اكرم جميع الفقراء الفساق والعدول، فالفساق يكرمون. اجى الخاص ماذا قال؟ قال لا تكرم فساق الفقراء، مو بالدليل، بالمدلول. يعني شنو معناته الدليل والمدلول؟ نجي الان مدلول الاول، مدلول العام، يعني يجب إكرام الفساق، مدلول العام. مدلول الخاص يحرم إكرام الفساق، فتنافي بين المدلولين. هذا يقول يجب الإكرام، هذا يقول حرام الإكرام، تنافي بين المدلولين. لكن ولكن لا تنافي بينهما في مرحلة، في مرحلة الحجية، لأن حجية العام في عمومه حتى الفساق معلقة على عدم وجود الخاص، فعليته، حجيته هو الحجية الفعلية. وأما الخاص فحجيته ما معلقة، حجيته مطلقة، أو فقل منجزة. مقصودة مطلقة يعني سواء كان هناك عام أم لم يكن، الإطلاق من هذه الجهة، سواء كان هناك عام أم لم يكن، أو فقل منجزة يعني غير متوقف على شيء، نفس المعنى نفس المراد. ومن هنا يتقدم الخاص على العام، ومن هنا صار عندنا شنو العبارة. هسه نطلع منها جملة، الآن من هذا الكلام راح نطلع نصوغ جملة. لماذا يتقدم الخاص على العام؟ استفتوا لي، لماذا يتقدم؟ بعضهم ماذا كان يقول؟ يقول لأن الخاص أقوى من العام. الآن هنا ماذا قلنا؟ نقول لأن الخاص حجيته مطلقة، حجيته منجزة، والعام حجيته معلقة، وعادة المنجز ما متوقف على شيء فيتقدم على غيره، بينما المعلق ينتظر. شلون الإطلاق والعموم؟ الإطلاق معنى الإطلاق لا يتحقق الشمول إلا بماذا؟ مقدمات الحكمة. ما هي مقدمات الحكمة؟ من جملة أن لا تكون هناك قرينة على خلاف الإطلاق، فهو شنو حجيته؟ معلقة على، فإذا جاءت القرينة فهو محجة. عموم العام، عموم حجية عموم العام شنو عبر عنها؟ معلقة. أما حجية الخاص فماكو تعارض بين المعلق والمنجز، هذا مهم التفتوا، ماكو تعارض، ماكو تنافي بين المعلق والمنجز. الشيخ النائيني أنكر العام أصلا، حتى كل رجلين قال كل إطلاقات، فهو مقدمات الحكمة تجري فقط في الإطلاق، فتجري في الإطلاق. شو المشكلة؟ لا أنا أريد الإطلاق وتجري في العام. لا مقدمات الحكمة تجري في الإطلاق فقط. أي فقط، أنا ما قلت تجري بالعام، أنا كنت أنظر في قضية التعليق والتنجيز، أعطيت مثال كيف يكون عموم، عموم المطلق، المطلق هو عام، مطلق عام يعني الشمول، أنه ما أقدر أحكم أنا على الشمول إلا بمقدمات الحكمة. من جملة المقدمات قرينة، فهو عموما متوقف على القرينة، فإذا أكو قرينة ما أكو عموم. ولذلك الشيخ الأعلم في الرسائل قال إذا دار الأمر بين العموم وبين الإطلاق، مثلا تقول اكرم شاعرا هذا مطلق، وقال لا تكرم الفاسق هذا عام، فقال يتقدم العام على الإطلاق. هو ذكر نفس النكتة هاي باعتبار أن هذا مطلق هذا منجز وهذا معلق. على كل حال الآن نرجع نصوغ عبارة من هذه الجملة، ومن أجل هذا عبارته قال ومن هنا يتقدم، يعني بعد أن علمنا أن في مقام الحجية لا تعارض في الطول، الحجية الطولية لا تعارض بينهما، يتقدم الخاص لأن الخاص، نقول لأن الحجية الخاص مطلقة، حجية الخاص منجزة، بينما حجية العام حجية معلقة. البعض طبعا يعبر يقول لأن الخاص أقوى من العام. هي الأقوائية هم سؤال، الأقوائية شنو هذا؟ هم كنت نسأل شنو الأقوائية. وعلى كل حال إذا اتضحت هذه المقدمة ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، احنا عندنا جهات، جهة أولى وجهة ثانية، وعندنا مرحلة، مرحلة أولى، كلامنا على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. إذا اتضحت هذه المقدمة وهو فارق ما بين المرحلة، التنافي بين الدليل، له مرحلتين، مرحلة المدلول ومرحلة الدليل، التنافي في الحجية عبرنا عنها، ايش نستفيد من هذه المقدمة؟ قال فما ذكر في تعريف المشهور، واللي تقريبا هو ذكر الشيخ، يعني اللي هو ايش قال الشيخ، وغلب في الاصطلاح، يعني غلب من قبل المشهور في الاصطلاح. المشهور على تعريف الشيخ، نعم المشهور، هو في الواقع اكو فارق ما بين تعريف الشيخ والمشهور. اي المشهور الشيخ، اي بس هو عموما اكو فارق لعن بتعريف المشهور والشيخ، الان هو واحد، كلامنا واحد. قال ماذا ذكر؟ فما ذكر في تعريف المشهور من أن التعارض هو عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين، تنافي مدلولي، مدلول الدليل. فيا دليل تقصد أنت؟ تنافي مدلولي الدليل تقصد في مرتبة الحجية يو غير الحجية؟ على رأي راح ندخل الجمع العرفي، على رأي ما راح ندخل الجمع العرفي. كيف؟ إن حملنا لفظ الدليل في التعريف حملناه على الكاشف النوعي، حملناه على الظهور اللي هو يا مرحلة، مرحلة الأولى، وإن لم يكن حجة دخل في التعارض جميع موارد الجمع العرفي كالعام والخاص وغيرها، الظاهر والأظهر، الأظهر والنص، هاي كلها جموعات عرفية. شنو العلاقة بين الظاهر والأظهر؟ الأظهر يتقدم على الظاهر بأي ملاك؟ جمع عرفي. ما العلاقة بين الظاهر والنص؟ النص يتقدم على الظاهر، ما هو؟ جمع عرفي. فعدي الخاص والعام، الظاهر والأظهر، حتى المطلق والمقيد، كلهم ذني جموعات عرفية. فيقول سيدخلن كله في التعارض. ليش يدخلن بالتعارض؟ يقول لأن الدليل اللي ذكرتوه يريد من عنده مطلق الظهور النوعي، فتنافي المدلولين، التفت لي، بمطلق الدليل، يا دليل الظهور النوعي، مو حجة، لا إلى ظهور، حجة أو مو حجة، كلام مو يوم الحجة الآن، إلى ظهور العام، يوم ما إلى ظهور، إلى ظهور. تنافي مدلولية، مدلول العام يختلف عن مدلول الخاص. هسه قلنا احنا قلنا العام والخاص بيناتهم تنافي. الدليل ماذا تريد من الدليل؟ تريد الحجة؟ إذا تريد الحجة، حجة العام حجة معلقة، فما يصير تنافي بين الدليلين. إذا ما تريد أنت العام، ما تريد الحجية، تريد مطلق الظهور، العام إلى ظهور يوم ما إلى ظهور بالشمول، إلى ظهور الخاص، إلى ظهور بالبعض يوم ما إلى ظهور، إلى ظهور، فمعناته العام والخاص مشمولات. فمعناته الجمع العرفي داخل حقيقة في التعارض بحسب التعريف ينطبق عليه. نعم طريقة إخراجه قد تكون غير طريقة إخراج البقية، لكن هو داخل. هذا شيء يترتب عليه شيء مهم. إذن هما متعارضان حقيقة. فإذا تجينا رواية زرار اللي إحنا قلنا ضعيفة السند، قال إذا تعارض الدليلان أو الخبران المتعارضان فراح يشمل الخبر اللي هو بالعام والخاص، دخل التعارض. وإذا قلنا لا الدليل ما يشمل، أرجع للعبارة، قال من أن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين، مو التعارض هو تنافي الدليلين، تعارض الدليلين كلام الشيخ الأعظم على المدلولي الدليلين. نجي يا دليل قصده أنت، إن حمل لفظ الدليل في التعريف على الكاشف النوعي أو الظهور وإن لم يكن حجة دخل في التعارض جميع موارد الجمع العرفي كالعام والخاص والظاهر والأظهار والنص والظاهر والإطلاق والتقييد، وذلك لتحقق تعارض الظهورات فيها، ولهذا لا بد من البحث عن طرق الجمع بينها. متعارضة فلازم احنا نسعى للجمع بينهما. وإن حمل لفظ الدليل في التعريف على الحجة الفعلية الثاني اللي ذكرناه خرجا ذني عن من؟ عن التعارض، لأن العام مو حجة فعلية، العام مو حجة فعلية، فيريد تنافي المدلولي الدليلين، يا دليل الحجة الفعلية، فصير العبارة أي شكل؟ هو عبارة عن تنافي المدلولين. خلينا نعوض عن المدلولين، نعبر المدلول قلنا ما هو الحكم، فيصير هو تنافي الحكمين بلحاظ الدليل، بلحاظ الحجة الفعلية. هاتين الصلب بالتعريف، هو عبارة عن تنافي الحكمين بلحاظ الحجة الفعلية، تتصل العبارة واضح؟ نغير بالعبارة، تنافي المدلولين يعني الحكمين بلحاظ الدليل، يا دليل الحجة الفعلية، العام مو حجة فعلية مع وجود الخاص، الظاهر مو حجة فعلية مع وجود الأظهر، الإطلاق مو حجة فعلية مع وجود التقييد، وهكذا. فذن يكون خارجات من التعريف لأنهما ليس حجة فعلية. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين. شوي ساعدونا بكثرة المطالعة، شوي تفيدنا هاي. أنا بالنسبة للتعريف الشيخ الآخر.